الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالاعتصام بحبل الله المتين والاتحاد، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، رغبنا في الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلقك سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين الأكارم، لقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على الاعتصام بحبل الله جل وعلا والاستمساك بعروته الوثقى، وقد أكد النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على ضرورة الوحدة والجماعة، فقال: عليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب القاصية. عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. فالإسلام معاشر المسلمين يدعو إلى الوحدة والاتحاد، فهما أساس كل خير وسعادة وعماد كل تقدم ورقي للبشرية. فما نالت أمة من الأمم نصيبها من رغد العيش، ولا فاز شعب من الشعوب بحظه من التقدم والرقي والسعادة، إلا باتحاد القلوب واجتماع الكلمة على البر والتقوى، وما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم كالاتحاد والتضامن في تنفيذ كل عمل مفيد، وشعور كل فرد بأنه عضو في جسد مجتمعه. وفي هذا يقول الرسول الأكرم والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها المسلمون الأكارم، إنما نعيش فيه اليوم من أمن وأمان وتقدم وازدهار في هذه البلاد المباركة، إنما هو من فضل الله تبارك وتعالى علينا، ثم بسعي المخلصين فيها الذين بذلوا الكثير ولا زالوا يبذلون في سبيل بقاء دعائم الاتحاد متينة وقوية. وقد أكد ربنا تبارك وتعالى على التعاون في كتابه فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلله الحمد والمنة والشكر على نعمة الاتحاد، فها هي دولة الإمارات تواصل تقدمها نحو المستقبل تحت قيادة اتحادية تحافظ على سيادة البلاد والعباد واستقلالها وأمنها واستقرارها، وتحمي حقوق وحريات شعبها، وتحقق التعاون الوثيق فيما بينها من أجل ازدهار البلاد وتقدمها في كافة المجالات، وتنتهج سياسة خارجية متوازنة جعلتها تحظى باحترام كبير في المحافل العربية والإسلامية والدولية. وبفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل اتحادها تواصل دولة الإمارات تقدمها التجاري والعمراني والحضاري، وتجذب المؤسسات والشركات العالمية من كل البلاد، حتى باتت مركزا اقتصاديا حيويا مشهودا على مستوى العالم. وسجلت اعلى مستوى دخل للفرد في العالم العربي، مما يجعلها باذن الله تعالى واحدة من اكثر البلدان رفاهية وثراء وامنا وامانا.